الذي نصبت على المسلم المطلق. وأما أحسن ما نصبت على المسلم إنما توصف بالنيابة لأنها أضيفة للبقر. هذا الفرق بينها. هذا يقبل أن ينوب عنه ما عليه دل. مثل أتميل كل المي كل هذا ما تقول له مفعول المطلق. تقول لها نائب مفعول المطلق. لأنه أضيف إلى المصرف العامل. وأما إذا أضيف إلى مصرف آخر لا ينصب على المسؤول لا بالنيابة ولا بغيره. واضح ولا؟ وكذلك استمر الصماء. يا سلام. ها؟ لا هذا. وكذلك ضربته ضرب الحمير اللص. وين نائب مفعول المطلق؟ ضربته يعني ضرب الأمير اللص. لص هو لص هذا نائب مفعول مطلق ضرب مفعول مطلق. ضرب الأمير لص نائب مفعول مطلق. هي لص وضرب الأولى مفعول مطلق ضربته ضربة الأمير ضربته ضربة ضربة ثانية مفعول مطلق الأمير اللص هو نائب مفعول مطلق. لا انتبه لا تفتعل ضربته ليس على فعل وفاعل مفعول. لا لا هذا راجع الى من للنصة ها نصة اش عاد نصة يرجع اليها التمر وهي متاخر وهو متاخر هذا سلام فيه فيه اسمع النصة هذا مفعول مطرح هذا هو هذا نائب مفعول مطرح أي ضربت الضربة نعم ضربت الضربة ضرب الأمير اللي يصح آخر اللي يصح هذا مفعول بضربة هذا نعم مفعول به بضربة هذا مفعول به بضربة نعم وأما هو هذا نعم مفعول مطلق على المصدر الذي دل عليه الضرب راجع إلى المصدر الذي أي معناه ضربته ضربة والأصل شوف هذا يجي الأصل ضربا مثل ضرب الأمير لما تقول مش الضربة الثانية ايش اعرابه ضربته ضربة ضربة مفعول مطلق ضربة الثانية ضربته ضربة ضربة الثانية هذا لا نعم مفعول مطلق لأن المفعول يقول لا مفعول هو نفسه مفعول مطلق إذا كان الضمير هو النائب إذا ضرب هذا بدلاً منه أخذني بالبصور أسمع يا أخي ضرب الأمير هذا ضربته مثل ضرب الأمير لا ضربته ضربة مثل ضرب الأمير هذا الذي أضيف الموصوف وهو إيه؟ مثل مثل نعم ثم المضاف المضاف اللي هو نفسه مثل نعم مثل هو ايه مثل مثل ضرب الأمير ضربته هذا راجع إلى الضرب مفعول الضرب هذا مثل ضرب الأمير الجسر عرفه بدل والله نعم أكيد هذا مفعول مطلق نعم ضرب الأمير الجسر ها مثل هذا ضرب أصله كان قبائل الليل فقط ضرب نعم ونافع عنه مرطوف أصل ضربا ضربت ضربا مثل ضرب الأمير الجسر هذه المضافة نعم نعم واضح والله يبغى لها شوية يا شيخ ها؟ هذا ما يسموها الرجل يبغى لها شوية دي. يا شيخ ما يصح أن يكون النص مفعول به للمصدر ضربة يصح لأنه هو قال انظر فوق قال ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق يدل على المصدر يا أخي ما يدل على المصدر يا أخي لا تشكل الكتاب بينا لك هذا تبدأ يقول الضمير يكون مفعول به لضاء ما في هذا ما في هذا لأنه يا شيخ ما زال يمثل للصفة هو ما زال يمثل للصفة ما انتقل إلى أمر آخر نعرف الضمير مفعولا به ونعرف الضربة نائب مفعول مطلق لأنه نابع عن الصفة وهي مثل لا يقع عندك ليش يا شيخ؟ مازال يمثل للصفة هو يا شيخ. اللصة يا شيخ مفعول مازال يمثل واللصة يكون مفعول به للمصدر. يا أخي ضرب الأميري هذا صفة. صفة صفة للمصدر الذي راجع إليه هذا هو هذا. أنت ضربته أي تقدر ضربته ضربا مثل ضرب الأميري فحذف المضاف. إذا قلنا هذا الجنب كان مفعولا به ضربته ضربا مثل ضرب الأمير المفعول به محذوف نعم ما هو الجصة هذا مثل ضرب الأمير الجصة دائما معناه ضربته زيدا ضربته زيدا معناه ضربته زيدا ضربا مثل ضرب الأمين فحذف المضاف وهم إيش يعني مثل وأقيم الصفة هذا نعم أقيم مضاف إلى الضربة مقام الآن صار صفة الأميرة ضربا أميري هذا إيش اللصة الجلسة هذا هو مفهوم هذا الإعراب يا شيخ إعراب واحد يعني إذا قلنا ضرب هذه صفة هذا الإعراب مفهوم مطلق لا يجوز يعني هل هذا الإعراب إعراب أو حتى ما في إعراب أخي شوف هذا شوف هذا بعدك يجي أصله ضربا مثل ضرب الأمير الشيخ هذا الآن اللصة يكون مفعول به بضربة ضربا هذا مفهوم مفهوم مفهوم مطلق لضربة لضربة وإن هو محل هو هذا ليس مفهوم ضرب هو ضربت فلان هذا مثل يعني ضربته ضربا مثل ضرب الأمير إذا المحذوف شنو يا شيخ ما هو المحذوف مثل الموقوف هو المفهوم مطلق الموصوف له مفهوم مطلق يا شيخ مفهوم مطلق هو الموصوف نعم الصفة الموضوع ما المفهوم محذوف الضمير الذي يتصل بالفعل إذا عربناه مفهوم لا هذه ما تعرفه مفهوم مطلق كرها على أنفق لكن ايش يجيبون أن يرجع إلى مصدر لا المطرق يدل على ضربته المطرق الذي دلت عليه ضربته هو الراجع ايش مقصد قوله تعالى لا اعذبوا عذابا لا هذا المطرق هذا سواء قدام ولا المقدم ضربته زيدا معناه ضربته الضربة زيدا هذا هو زي ما قال الفقهاء مثل ضرب الأمير مثل غرق الأسر نعم وحذف الموصوف ضربا ثم الصفة كمان وبقي ضرب الأمير وحذف الموصوف وهو ضربا ثم المضاف وهو مثل ثلاثة محذوفات كلها نحو عبد الله أظنه ذلك قالوا ضمير أو ضميره أو ينوب عن المصدر ضميره مثل عبد الله أظنه ذلك أظنه ذلك نعم أظن عبد الله أظنه ذلك نعم لا أعذبه معناه أظن عبد الله ظنا جالسا حال كونه جالسا بينما فلا يظن عبد الله مفعول الأول وجالسا مفعول الثاني حاله لا ما هو حال مفعول الثاني يظن أخي يقول حال هو هذا مفعول أظن عبد الله ظنا جالسا ضمير هذا يا شيخ أنت ما رجع إلى الظن هذا لسان الظن كله نائب مصدر المصادر المصادر التي نابت عنه وكذلك نحو لا أعذبه أحدا أو إشارة إليه كضربته ذلك الدرب أمر بك الله ذلك هو نائب مفهوم مطلق قولها لي كنئته بغضا هذا المرادف واضح وكذلك أحببته مئة هذا مرادف وفرحت جدلا هذا مرادف وهو بالذال معظمة مكرره جديد هذا الكفر أو من كارك الله في مادته وهو ثلاثة أخطاء اسمه مصرف كما تقدم اسمه عين مصدر ومصره بلسان الآخر والله أنبتك من الأرض نباتا لأن نباتا هذا من نباتا نعم وتبتل إليه تبتيلا لأن تبتيلا هذا لبتلا فالأصل إنباتا وتبتلا أو دال على نوع منهم صوتا واضح ضربته زيدا ضربته صوتا هذا مثال هذا الآن هذا معين الصوت ما له عين والأثر انباتا وتبتلا أو زاد على روح منه فعالجه الصفاء نعم ولا جعل قهقرا أو زاد على عدده فضربته عشر ضربات وزيده من ثمانية جلدة أو على آلته إذا العلم ما جابونه أو أصل هذا يحتاج إلى الكتاب الذي ما تجيبونه هات له شوف الكتاب الذي يشرح هذا شوف عند الكتاب خلو ليلة القادمة إن شاء الله وكان كلام ما يجبون الكتاب هذا مراجع من الكتاب يجب لازم تجد في القواعد ولا في الحديث أجل صحيحة إلا في الكلمات هذا أحسن التمثيل أبو عين ما زاد هو عين يدخل جرب عن المخزين الضمير الضمير الضمير ماي ما هو ماي هذا الضمير وجابة جابة الاسم العين أو يكون لي قدر وضعف يا بطر محروف لا تميلوا كل البيت وقوله الغمان كل الظن أن لا تلاقي أو ضعف فضهر بطر هو أصبحت كثر مسألة المسألة الموكد لا يصنع ولا يجمع اتفاق فلا يقال ضربت ضربتين ولا ضربت الطروبة لا يقال ضربين ولا طروبة لأنها كما تشمع يا كما ما تشرب ما وكذلك العصر باحث لا يسمي لا ولا قال ولا قال العسل إن ما تبي لأن هذا كله كله عسل بقى. لا لكن إذا إذا رجعت المكان إذا وريت به المكان يعني مثلا بيه وبيه يقول أرق كل ما عين لا لا تفسد ولا Thank you.

ايوه انت قول هذا غلط مثل بنفسي الى احد العلم من علم هذا ما يتعلم المطلوب انت ما هو ما يتعلم صحيح سيرا هذه العامل عاملها اي هذا ما انت الا سيرا من العامل ما أنت إلا تأثير الخير. خلاص. وإنما أنت خير البني. وإنما أنت تأثير خير البني. أنت خير. أنت تأثير الخير. طيب. الرابعة أن يكون موكلا لنفسه أو لغيره في الأول والواقع بعد جملته هي نفسه في معناه. نحن له علينا أرس الأرس أي اعتراف. والثاني إذا صلحوا بعد جملته تحتمل معناه مغرى نحن زيد ابنه حقا وهذا زيد الحق أو يكون زينا علاجيا للباقي ولا أفعله فداء البتة خاصة شيخ اسمعت السؤال الزعل العلاجي هذا فعلا علاجية تشميك وانا قحل الخامسة أن يكون فعلا علاجية تشميهية بعد إيش جملة مجتملة عليه على المصر على صاحبي وعلى صاحبي قررت بيدي وإذا له صوت صوت حمار وإذا له بكاء بكاء ذات داهية ويرفع يجب الرفق نحن له تكراحي بير خبر يا شيخ هذا لازم يا شيخ ثابت لا يتجدد ليس في عن علاجه ما في حدا ما حدا تجدد ليس يتجدد الله أكبر